من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن من الداء العضال والضرر الزعاف والفتنة العظيمة التي تحل ببعض الناس وانتشرت هنا وهناك، فما من أرض أو بقعة إلا وفيها هذا الداء العضال الذي يسبب فتنة للناس وأذى بالغا وضررا عظيما للمخلوقات. ذلكم هو السحر. السحر حقيقة ثابتة أثبتها كتاب الله وأثبتها النبي عليه الصلاة والسلام وأثبتها الواقع وأثبتتها نصوص العلماء وإجماعهم على أن السحر واقع وأنه حقيقة لا خيالا أو تخييلا، بل هو حق وحقيقة. السحر داء عضال، وهو نوع من الأنواع المعنوية التي تصيب الإنسان في صحته، وفي مقدمة الصحة عقله، فلربما خبل أو صار يهذي أو اختلت أموره وضعفت قواه بسبب ما أصابه من السحر. ولما كان السحر ضررا عظيما، فإن كتاب الله عز وجل قد حذر الأمة منه وبين أنه واقع وحقيقة ليست بمدفوعة، فأمر الله عز وجل نبيه بأن يعلم الأمة وأن يعمل هو أولا، ثم تقتفي أثره الأمة. علمه الله تبارك وتعالى أن يستعيذ من النفاثات في العقد، فقال: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هن السواحر يسحرن في العقد، ينفثن في العقد، وينوين شرا بمن يريدن سحره، فيلحقه ذلك السحر بإذن الله، فيلحقه السحر بإذن الله. هذا دليل من القرآن الكريم على أن السحر أمر عظيم يجب الحذر منه والتوقي والاستعانة بالتعاويذ الشرعية وبسائر الرقى المرضية التي أذن الله عز وجل ورسوله فيها. فما هو السحر أيها المسلمون؟ عرفه العلماء بتعاريف، عرفه ابن العربي المالكي في أحكام القرآن وفي العارضة، وعرفه ابن قدامة، وعرفه ابن عبد البر، وعرفه المازري، وعرفه جماعة من أهل العلم، وكلهم يتفقون على أن السحر هو تغيير لواقع، تغيير لواقع بتصرفات فيها شرك وكفر واستخدام للجن، واستخدام أو طاعة للجن في معصية الله. كل ذلك يصيب الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك ما كان سحر مصيبا لإنسان إلا بإذن الله، مع أن السحر حق وواقع، وهو حرام المزاولة، لأنه إذاية بالغة ظاهرة للإنسان، إلا أنه لا يقع إلا بإذن الله. وقد قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا يضرون أحدا إلا إذا نفذت مشيئة الله وإرادة الله بأن ينفذ السحر في المسحور، وأن يفيد السحر في من سحر له. فالسحر خطر عظيم يجب على المسلم أن يحتاط منه. وقد سحر عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين أنه سحر في مشط ومشاطة وفي جف طلع ذكر أو طلع ذكر وهو قلب النخل، جمعه لبيد بن الأعصم اليهودي الزرقي الذي كان يسكن في بني زريق شمال المدينة، جمعه فسحر للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام قد لبث شهرا يخيل إليه أنه أتى الشيء ولم يأته، أنه فعل الأمر ولم يفعله. أما منصب النبوة ومنصب الوحي والتبليغ فلم يصب بأمر أو بشيء، بل بقي محفوظا لأن الله حفظ الوحي من التبديل والتغيير. فقد أصيب في شخصه عليه الصلاة والسلام ولم يوصف في الوحي، بل الوحي يقول الله عز وجل فيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما كان لنبي أن يفتري على الله عز وجل، ما كان لنبي أن يزيد في شرع الله، ولا أن يبدل وحي الله، ولا أن يقول على الله ما لم يقله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصيب في شخصه، وثبت في الصحيح أن جبريل جاء أو جاءه ملكان، فقال أحدهما: ما باله؟ قال: مطبوب، أي مريض مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: أين وضع سحره؟ قال: في بئر لبني زريق يسمى بئر ذروان أو أروان كما ورد في بعض الروايات. فذهب علي بن أبي طالب إلى البئر فإذا به يجد الشعر والمشط والمشاطة وقطعة قطعة الذكر النخل ملفوفة، ووجد ماء البئر كأنه نقاعة الحناء، وجد ماء البئر كأنها نقاعة حناء. أرأيتم الحناء حين تنقع في الماء ويصير لون الماء كلون الحناء متغيرا أخضر أصفر؟ فذاك لون ماء البئر، لقد تأثرت البئر بما وضع فيها من السحر، لقد تأثرت البئر بما وضع فيها من السحر. وهذا دليل على أن السحر حق، وأنه يصيب حقيقة، وأنه يبدل المحسوسات والملموسات وسائر الأمور الظاهرة يغيرها، فيغير طبع الإنسان ويغير عقل الإنسان وقوة الإنسان، وسائر ما يعيش فيه الإنسان من الكون يتغير بالسحر. هذا الماء الصافي ماء البئر، لقد تغير الماء بسبب السحر. إذن السحر حقيقة، ووجب علينا أن نحتمي من هذا السحر. أما طرق علاج السحر فله طريقان في المعالجة: إما أن يستخرج إذا علم موضعه، فإن علم موضعه تعين استخراجه رحمة بالمسحور وإحسانا إليه ورفعا وكشفا للضر الذي أصابه، وذاك بمعرفة مكان السحر. فإذا سألت الله فقد تهتدي إلى مكان السحر، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه فدله على مكان السحر، وبقي شهرا مسحورا خاضعا لحكم الله صابرا على ما أوذي به من السحر. فإن سألت الله عسى أن يرشدك إلى مكانه، أو يجتهد الناس ويبذل ما في وسعهم لأجل أن يصلوا إلى السحر، فإن وصلوا إليه استخرجوه، ويؤذن لهم ويشرع أن يستخرجوه من مكانه. والسحر المعمول شديد التأثير عظيم الخطر، لو أخذ بيد إنسان ثم بعثره وفرقه فإنه يزول مفعوله، فإنه يزول مفعوله وتأثيره وضرره بمجرد أن يفرق. والعامة عندنا ترتكب أمورا في ذلك وليست مشروعة، إنما من عثر على سحر عمل له أو لغيره فإنه يشرع له أن يفرقه وأن يبعثره، فإن كان عقدا حلها، إن كانت رزما فكها ويستعين بالله في فكها ويتعوذ، ولا يخافن منها، ولا يخافن من هذه العقد المعقودة والرزم المجموعة التي عملت للإنسان. وقد جرت العادة أن يسحر الناس أو يسحر للناس في هيكل حيوان، في رأس كلب أو هرة، وأكثر شيء في الكلاب، ثم إن صاحبها يقرأ عليها من طلاسمه ومن شركه ومن استعانته بالجن ومن استعانته بملوك الأرض السبعة، كما يذكر في بعض الكتب أنهم يذكرون ملوك الأرض السبعة يستغيثون بهم ويسألونهم أن ينفعوا في وصول السحر إلى المسحور، وأن يجعلوا للسحر تأثيرا، ليكون السحر له تأثير وضرر على المسحور. وهذا كله من الشرك بالله عز وجل، فلا يسأل إلا الله ولا يستعاذ إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. أما هؤلاء السحرة فيلجأون إلى غير الله، ولأن ما يسألونه من إذاية الآدميين لا يمكن أن يسألوه من الله أو أن يطلبوه من الله، إنما يطلبوه من أصحاب الأرواح الخبيثة والنفوس الدنيئة السفلة، الذين ليس في نفوسهم إلا إذاية الخلق، ليس في نفوسهم إلا إثارة الرعب وإثارة الخوف وإدخال الحزن والهم والغم على الأسر والجماعات. هذا فلان يريد أن يتزوج، تسحره فلانة لكي لا يكون متزوجا هنيئا سعيدا. هذه فلانة تريد أن تتزوج، تسحرها فلانة لأنها لا تريدها لفلان. وهكذا يحبس الرجل عن أهله، وهو ضرب من السحر، وهو ضرب من السحر أن يحبس الرجل عن مقارفة أهله. ولقد ثبت ذلك وورد في بعض الآثار الصحيحة وورد في الواقع. إذا عرفنا أن السحر عمل بباب البيت على عتبة البيت، وأكثر ما يعمل كذلك، أو يعمل في بعض خبايا البيت كما يطلقون عليه الزجاج العراقي الذي يوضع خلف الأماكن الخفية في البيت والخبايا التي لا يقترب منها الناس، وهو ضرب من السحر المعروف عند جميع السحرة في العالم، فإن وجد فإنه يبعثر ويصب عليه الماء ويستعاذ بالله من وصول إذايته إلى الأسرة التي دخل فيها. هكذا يفعل من ليس في قلبه رحمة، وليس في دينه دين، وليس في قلبه دين. أيفعل المتدين المسلم الرؤوف الرحيم بإخوانه الذي يحب لهم الخير ولا يريد أن يجد لهم ضررا أو يرى لهم ضررا في حياتهم، أيفعل هذا كله وهو المسلم الذي يريد الخير لعامة المسلمين؟ لا يفعله إلا من أقفر قلبه والعياذ بالله من الإيمان، إلا من تلبست عليه الأمور واختلطت عليه السبل، فهو في ريبة من أمره وفي اضطراب وهو في شك من دينه. لا تجدن ساحرا مؤمنا، لا تجدن ساحرا عابدا. لا يمكن للساحر أن يكون على بينة من ربه، لو كان كذلك لترك السحر الذي أمره الله عز وجل بتركه، ولما كان مزاولا له يؤذي الخليقة ويبث فيها الحزن والهلع، وتفقد الأسرة اجتماعها وائتلافها بسبب عمل هذا الساحر. فإذا عرفنا مكانه هرعنا إليه واستخرجنا السحر وفرقناه من غير خوف بعد البسملة والاستعاذة بالله عز وجل، نستخرجه ونفرقه. فما أكثر ما يعمل للناس من أنواع السحر. الطريق الثاني من طرق العلاج هو أن تلجأ إلى الله مستعيذاً مستغفراً بكاءً متحنتاً قواماً متملقاً إلى الله عز وجل، تسأله كشف الضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وليكن لك أسوة حسنة في أنبياء الله عز وجل، فقل رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف ضري وارفع ما بي من بأس وما بي من مرض وداء، وهكذا تسأل الله وتقرأ المعوذتين والإخلاص وسائر ما ذكرنا في الجمع السابقة للمصروع وللمعين الذي أصابته العين. فإن التعاويذ الشرعية والرقى المشروعة كلها واحدة، ويرقيك غيرك من الناس، فترقيك زوجتك وأولادك وأقاربك وسائر إخوانك وجيرانك، كل واحد يرقي الآخر فيشرع لك ذلك. وتسمى هذه عند أهل العلم النشرة، والنشرة هي الرقية التي تقدم للمسحور لدفع السحر ولإزالة السحر عنه، تسمى النشرة، وهي مشروعة، وهي نوعان: نوع مشروع وهو الذي يكون بالرقى المشروعة وقراءة القرآن والأذكار واللجوء إلى الله عز وجل والإتيان ببعض أعشاب العراء، تأخذ من يمينك عشبا ومن يسارك عشبا، ولئن وجدت سدرا أخضر أخذت منه 7 ورقات وذقها بين حجرين ثم ضعها في الماء ثم اغتسل بهذا الماء واشرب من هذا الماء، وليكن لك هذا الماء دواء بإذن الله عز وجل. فقد أثر ذلك عن جماعة من السلف، وقد ذكر ذلك الإمام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، ونقل عن وهب بن منبه وعن جماعة من السلف أنهم كانوا يرون أن تؤخذ أعشاب من الخلاء، ولتكن أعشاب الربيع، ويأخذ عشبا من هنا وعشبا مختلفا من هنا، لعل الله عز وجل يجعل في ذلك الشفاء. فهذه كلها تسمى النشرة، وهي ما يعمل للمسحور على وجه مشروع لأجل أن يكشف عنه سحره. أما أن يتذرع بهذه الأعشاب فيؤتى بأشياء غريبة ككلام مكتوب على الأوراق لا يفهم، فهذا غير مشروع، وقد يكون سحرا، وقد يكون سحرا، والسحر لا يدفع بسحر مثله. لا يجوز أن تستعمل نشرة شركية فيها سحر وفيها استغاثة بغير الله من تلك الأرواح الخبيثة المختفية، لا يجوز لك أن تستعملها، فهي نشرة شركية باطلة، ولا ينبغي للمسلم أن يستعين بغير المشروع لأجل دفع الضر أو لأجل تحويل الضر. إذن هناك نشرة مشروعة، وهناك شركية استغاثة بالجن، كتابة ما لا يفهم، وكتابة بعض الكلام الشركي صراحة، والاستغاثة بملوك الدنيا 7 وببطيش وفنطيس وجماعة من الأسماء التي ذكرت في بعض الكتب التي قال أهلها إن هذه الأمور نافعة، وقد ذكرها صاحب كتاب كشف الأنوار وكنوز الأسرار وهو التلمساني، ذكر خرافات من أخذ الكتاب وقرأه ربما كان ضحية لهذا الكتاب أو فريسة سهلة لهذا الكتاب. هذا الكتاب باطل، هذا الكتاب باطل، هذا الكتاب اشتمل على الشرك، واشتمل على ادعاء الغيب، واشتمل على خرافات لم يأذن بها الله عز وجل. وقد ذكر شيئا من هذا الذي أذكر لكم، وأن الجن أخبروه بأن دواء المصروع ودواء المسحور هو الاستغاثة بملوك الأرض 7. فهل يجوز هذا؟ هل يجوز الاستغاثة بغير الله؟ هل يجوز الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر هذا الداء العضال الذي نخر في الأمة نخيرا ووجد الناس منه بلاء وابتلاء وفتنة عظيمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فإن الأحاديث التي تنهى عن مزاولة السحر كثيرة، منها حديثه عليه الصلاة والسلام الذي خرجه الشيخان في اجتناب الموبقات السبع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الموبقات السبع. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ فقال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأكل الربا. فذكر سبع موبقات، جعل في هذه الموبقات السحر، فهو من أعظم الموبقات وأكبر الكبائر. ولقد اقترن بهذه المذكورات فهو مقترن بالشرك، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، واقترن بالربا، واقترن بالقذف، واقترن بالتولي يوم الزحف، واقترن بسائر تلك الموبقات المذكورة في هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان. وجاء في حديث رواه البزار بإسناد جيد قال: ليس منا من تطير أو تطير له. والطيرة هي التشاؤم، الرجل يخرج من بيته فيرى غرابا أسود في الصباح فيقول: أعوذ بالله، يوم نحس، ويرجع إلى بيته، لأن الغراب الأسود هو علامة تشاؤم في نظره، فيثنيه ذلك عن عمله ويرجعه عن الذهاب إلى عمله فيرجع إلى بيته. هذه الطيرة وهي التشاؤم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير، أي هو الذي وقعت منه أو وقع منه التشاؤم، ولا تطير له، أي تأتيه أخبار الطيرة من غيره فيقال له: أنت اليوم لعل هذا الأمر لا يجعلك تخرج إلى عملك، انظر إلى هذا الضباب لا يوحي بخير، هذه صبيحة نحس، هذا يوم لا يبشر بخير. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن ردته الطيرة عن عمله فقد برئ من التوكل، فإنه خال من التوكل، قفر من التوكل، ليس عنده توكل المتوكلين، بل المتوكل وأهل التوكل الذين مدحهم الله عز وجل وقال فيهم: وعلى ربهم يتوكلون، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هؤلاء هم الذين لا يثنيهم ولا يصدهم ولا يرجعهم عن المضي في أعمالهم ما يرونه من العلامات التي تعد في نظر غيرهم علامات شؤم لا تردهم عن عملهم، بل يستمر أحدهم في المضي إلى عمله يسأل الله عز وجل الرزق الحلال. فهؤلاء هم أهل التوكل. ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. فهذه ثلاثة: لا يتطير ولا يتطير له، لا يسحر ولا يسحر له، لا يتكهن ولا يتكهن له. والتكهن والكهانة والكهان هم الذين يدعون علم الغيب ويخبرون الناس بالمغيبات وبما هو آت وبما هو ماض مما لا يعلمه إلا الله، فهذا يسمى الكاهن. والساحر هو الذي تقدم وصفه، وهو الذي يرتكب أو يعمل بالعزائم والرقى والعقد التي يجعلها بما ينفث فيها وبما يقرأ عليها يجعلها مؤثرة في الناس فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، ولا يكون ذلك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. جعل إتيان الكهان وتصديقهم كفرا بالله، وهذا يدل على أن صدر الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام ليس منا، أي ليس من أهل الإيمان وليس من أهل الطاعة وليس من أهل الاستقامة على الدين، الذين يتطيرون والذين يتكهنون والذين يسحرون أو يسحر لهم. ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب عليكم عباد الله أن تحذروا إتيان الكهان أو السحرة أو سائر الذين يزاولون هذه المهن الدنيئة التي لا تخلو من شرك وكفر بالله عز وجل. فما أكثر ما سخر الجن الإنسان لإهانة المصحف ووضعه في الأقدار والنجاسات، وما أكثر ما سخر الجني الإنسان لأجل الاستجابة لطلبته يسخره ويبقى به حتى يكفر بالله عز وجل. فإذا كفر بالله أسعفه في مطلوبه ولبى له مرغوبه. وإذا حصل للمسحور شفاء على أيدي بعض الكهان فإن ذلك لا يدل على صدقهم ولا على مشروعية التداوي بالتكهن أو بالكهنوت، وإنما هي رقى ممنوعة أو هي تعاويذ ممنوعة وهي شركية، والناس يعدها أو يعدونها تعاويذ مطلوبة شافية منجية، لكنها ليست كذلك، فهي شركية ممنوعة. فإن حصل شيء من ذلك فلم يكن ذلك من الكهان بل بأمر الله عز وجل. كم من رجل يشفى عند ضريح فينسب الشفاء إلى الضريح، والله هو الذي شافاه وعافاه من مرضه، لكن جعل له ابتلاء أن يشفى عند ضريح معين أو عند كاهن معين، فإذا نسب الشفاء لله يكون قد برئ من الشرك، وإن نسب الشفاء إلى الضريح أو إلى الكاهن فإنه وقع في الشرك والعياذ بالله عز وجل. وورد في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة: جاء ناس يسألون رسول الله عن الكهان فقال: ليس بشيء، أي أن التكهن وعمل الكهان ليس بشيء، إنهم يحدثوننا أشياء أو أحيانا بشيء يكون حقا يكون حقا، هذه علامة واقعية حقيقة، يقول لك سيقع لك كذا ويقع. فلماذا يعلم الكاهن الغيب؟ لأن الكاهن يتعامل مع سرقة السمع أو سراق السمع الذين قال الله عز وجل فيهم: إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فهم يسترقون السمع ويصعدون إلى السماوات، فإذا سمعوا الكلمة الواحدة من الغيب أضافوا إليها 100 كذبة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عنهم لما قالت عائشة: إن ناسا يأتون ويقولون هؤلاء الكهان يحدثون بشيء بأشياء تقع، قال: إنهم ليسوا بشيء. قال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وهذا لفظ الإمام البخاري. فهذا أمر لم يغفل عنه الصحابة، بل كانوا يسألون عنه لما وجد في زمانهم من ممارسة السحر. وجاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه فقال: قلت يا رسول الله، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتوا الكهان، فلا تأتوا الكهان، فلا تأتوا الكهان. ثم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه العراقي، وقال الذهبي سنده قوي، وصححه الألباني. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من هذا الداء العضال، وأن يقينا وإياكم هذه الشرور التي لا قبل